بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في رسالته النزهة قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. وروات أظن قبلها باقية، ومن ثم أي من هذه الحيثية، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من كتب المصنف في الحديث. نعم قرأنا صح ولا قرأنا؟ نعم اللي بعد صح. نعم. قال ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. أحسن جزاك الله خير. ذكر ابن حجر عليه رحمة الله بعد أن ذكر المراتب الثلاث وهي ما يتعلق ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرد به مسلم. ثم قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما، أي على شرطهما. ذاك حديث قد أخرجه اتفق عليه، أي أخرجه توفر فيه الشرط مع إخراجه، أو توفر فيه شرط البخاري مع إخراجه، أو توفر فيه شرط الإمام مسلم مع إخراجه. هذه ثلاث مراتب، وساق بعدها أربع من المراتب، فتكون المراتب سبع. تكون المراتب الآن ماذا؟ سبع، الذي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. سيأتي مبحث خاص فيما يتعلق ما المقصود بشرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطهما، ما المقصود ماذا به؟ هل المقصود به يعني رجال كرجال البخاري، أو نفس رجال البخاري؟ هذا فيه أقوال. سيأتي الكلام عن هذه المسألة ومبحث هذه المسألة، وعلى ماذا بنى ابن الدارقطني رحمه الله تعالى كتابه الإلزامات، وهكذا الحاكم كتابه ماذا المستدرك، تتضح أن حقيقة ما المقصود أن هذا يعني لم يخرجه ماذا مسلم أو لم يخرجه البخاري. هل المقصود نفس الرجال، أو المقصود يعني ماذا الرجال الذين هم كرجال ماذا البخاري ومسلم؟ هذا لمبحث خاص، سيأتي الكلام على هذه المسألة. ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر المراتب كما قلنا الثلاث، وهي ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهكذا من فرد به البخاري، وهكذا من فرد به المسلم، المقصود به ما أخرجه في صحيحيهما. الذي يأتي بعد هذه المرتبة وهي المرتبة الرابعة وهي ما كان على شرطهما. ما معنى على شرط البخاري وما معنى على شرط مسلم؟ قلنا هذا المبحث سيأتي، وعلى ماذا بنى الدارقطني رحمه الله تعالى كتاب الإلزامات، وهكذا الحاكم في مستدركه ما المقصود بشرطهما أو شرط أحدهما. قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. هذا ترجيح للحافظ ابن حجر، وقلنا أن هذه المسألة تؤجل سيأتي الكلام عليها. نعرف المقصود هي نفس الرجال أو المقصود به ماذا؟ رجال كرجال ماذا؟ الصحيح. إها نعرف كما قلنا كتاب الدارقطني وكتاب ماذا؟ الحاكم، ونفهم من خلالهما ما يتعلق بقولهم على شرطه أو على شرطهما. قال: ثم يقدم في الأرجحية، إذن هذه المرتبة الرابعة، ما وافق شرط الصحيحين، ما وافق شرط ماذا؟ الصحيحين. تعرفون أن البخاري ومسلم اشترطوا في إخراج ماذا؟ الصحيح، أعلى مراتب الأوصاف، أعلى مراتب الأوصاف من حيث الصحة، من حيث ماذا؟ يعني الثلاثة شروط الإيجابية وهي الاتصال والضبط والعدالة، يعني تحروا أن يخرجوا ماذا؟ لرواه بلغوا مبلغ أعظم ماذا؟ أعظم الوصف فيما يتعلق بوصف الاتصال والضبط والعدالة، تحروا أعلى الصفات، تحروا أعلى ماذا؟ الصفات، مع ما يقابلها وهو عدم الشذوذ وعدم ماذا؟ العلة، عدم الشذوذ وعدم العلة. أنهم يقولون حديث صحيح، فإذا قال حديث صحيح وأخرجه معنى تكفل لك بالشروط الخمسة، الثلاثة الإيجابية والاثنان ماذا؟ السلبية، أو الاثنين ماذا؟ السلبية. فيقول: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. وكما قلنا سيأتي ما المقصود بالشرط. الحافظ بن حجر يجنح إلى هذا، قال: لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. هل هو نفس الراوي أو راوي نال هذه المرتبة في الأوصاف؟ هذان قولان في المسألة سيأتي الكلام عليهما. قال: ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم. بمعنى لما تلقت الأمة، يعني يشير الحافظ رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي تعديل كل، تعديل ماذا؟ كل راوي، أخرج له البخاري أو أخرج له مسلم أو أخرج له البخاري ومسلم، فإن هذا يتضمن تعديل الرواة من طريق اللزوم. والأمة إنما تلقت الكتابين ب يعني الصحة، تلقت الكتابين ماذا؟ بالقبول، تلقت الكتابين بالقبول. ماذا يلزم؟ يلزم ضمنا أو لزوما تعديل كل راوي في السن، وهذا ما يسمى بالتعديل الكلي أو ما يسمى بالتعديل الضمني. يعني إنسان عندك يشترط إخراج صحيح، يشترط في كتابه إخراج الأحاديث الصحيح، فرأينا راوي في السند، رأينا راويا في السند، ما رأينا من عدله، لا الذي أخرج هذا ماذا؟ الحديث في كتابه الذي اشترط الصحة، ولا غيره، ولا غير هذا ماذا؟ يعني صاحب هذا الكتاب، ما رأينا للترجمة، إنما رأينا البخاري أو مسلم أخرج لراوي، نبحث عن ترجمته في التهذيب، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، الميزان، اللسان إلى آخره، ما رأينا من تكلم فيه لا بجرح ولا بتعديل. إخراج البخاري له وهو يشترط ماذا؟ الصحيح، يتضمن التعديل، لأنه اشترط الصحيح، بل اشترط أعلى أوصاف الصحة، وهذا ما يسمى بالتعديل الضمني، وخاصة إذا أخرج له في الأصول، ما هو في المتابعات أو في الشواهد أو تعليقا أو حديثا ليس على شرطه، بشرط أن يكون هذا الحديث مخرج لماذا؟ في الأصول. فما رأينا البخاري عدله لفظا، ولا رأينا أيضا ماذا؟ غيره من المحدثين عدلوا هذا الراوي، فنقول إخراج البخاري له في صحيحه في الأصول، وهو يشترط ماذا؟ في رواة الحديث أن يكون ماذا؟ عدولا ضابطين، يدل على أن هذا موثق عند الإمام البخاري، يسمى هذا عند العلماء بالتوثيق الضمني أو بالتوثيق الكلي أو بما يلزم منه التوثيق. فكون الأمة تتلقى الكتابين يعني ماذا؟ بالقبول، وهذا الحديث الذي فيه هذا الراوي مما لم ينتقد، مما لم ينتقد، يدل على أن رجال سند هذا الحديث موثقون، إذا لم نرى فيه جرحا ولا تعديلا، لا من صاحب الكتاب لفظا ولا من غيره، نقول وثقه الإمام البخاري. كيف وثقه الإمام البخاري؟ نقول هذا ما يسمى بالتوثيق ماذا؟ الضمني. كما يقولون في شخص لا يروي إلا عن ثقة، رأينا شخصا لا يروي إلا عن ثقة، أو اشترط على نفسه ألا يروي إلا عن ثقة، فرأينا روى عن راوي، ما رأينا في هذا الراوي لا جرحا ولا تعديلا، فنقول هذا موثق، هذا الراوي ماذا؟ موثق، ويسمى بالتوثيق ماذا؟ الضمني، يسمى بالتوثيق الضمني. كما تتعامل مع إنسان، تتعامل مع إنسان يعني معاملة تحتاج إلى شيء من الأمانة إلى غير ذلك، فنقول إذن هذا عند فلان ثقة، مع أنه ما موثقة، ما صرحنا بتوثيقه، ولا يعرف ماذا بثقة ولا بغير ماذا ثقة، نقول هذا ثقة. لماذا؟ لأن كون فلان من الناس يتعامل معه معنى أن هذا معدل عنده، معنى أن هذا عدل عنده، هذا يسمى بالتعديل الضمني. إذن الحافظ ابن حجر أشار إلى مسألة، والحافظ ابن حجر في كل ألفاظه هذه خلاصة علوم المصطلح عند الرجل، هذه خلاصة علوم المصطلح، فلما يأتي يقول رواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم، يعني من الذي اتفق؟ اتفقت الأمة على أن هؤلاء عدول. لماذا؟ لأن الأمة تلقت هذه الأحاديث في الصحيحين بالقبول. ماذا يلزم؟ أن رواتها ماذا؟ أن رواتها معدلون، أن رواتها ماذا؟ معدلون، لكن من طريق اللزوم، أو لك أن تقول التعديل الكلي أو التعديل ماذا الضمني، لك أن تعبر بتعابير. قال بتعديلهم بطريق اللزوم، هذه مفيدة يا أخوان، أن الإنسان قد يبحث عن ترجمة راوي، نقول انظر في كتب من يشترطون الصحة، إذا رأيت موجود فهذا عدل عند فلان، هذا عدل عنده، أو ممن أخبر عن نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة، قد يقول قائل احتمال أنه ما هو ثقة عنده، أو سهى، أو ثقة عنده مجروح عند غيره، نقول إذا لم تجد الغير جرحه فتبقى على هذا الأصل، وهو يعني التعديل الضمني. قال بتعديلهم بطريق اللزوم فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. إذن الآن ما كان على شرطهما، أي على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، من موصول بالشرط في هؤلاء الرجال؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. حافظ ابن حجر يشير إلى أنه نفس الراوي، وبعضهم يشير إلى أنه يعني نفس أوصاف الراوي الذي في البخاري أو في مسلم أو في البخاري ومسلم، فيقول عليه رحمة الله فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، يعني بمعنى إذا وجدت متنا يروى بإسناد اتفق البخاري مسلم على تعديل رواة هذا الإسناد، على تعديل رواة هذا ماذا الإسناد، بماذا تحكم عليه؟ تقول هذا على شرطهما، وإن لم يخرجه البخاري مسلم، وإن لم يخرجه ماذا البخاري، رأيت متنا لم يخرجه ماذا الشيخان للبخاري ولا مسلم، ورأيت رجال البخاري مسلم في هذا السند، ماذا تحكم؟ تقول هذا على شرطهما، ولهذا الحاكم يكثر من هذا الأمر، سيأتي الكلام على هذه المسألة، يقول هذا على شرط البخاري، هذا على شرط مسلم، هذا على شرطهما، ماذا يريد الحاكم؟ إلزام البخاري كما سيأتي ومسلم على إخراج هذا المتون مع أنه على شرطهما، لماذا ما أخرج هذا المتن وهو على شرطه؟ أي شرطه؟ نفس الرجال الذين يعني ماذا ذكرهم في كتابه، ورأى يعني ماذا وذكر أنهم رووا ماذا متونا، فلماذا لا يخرج هذه المتون مع أن الرجال الذين يعني ذكروا هذا المتن نفس الرجال البخاري ومسلم؟ فيقول فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، فهم مقدمون على رواياتهم في يعني ماذا في على غيرهم في رواياتهم. قال وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. ما هو هذا الأصل؟ ما يسمى كما قلنا بالتعديل الضمني أو التعديل من طريق اللزوم، هذا معنى قوله وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. ما هو هذا الدليل؟ كأن تجد فيه جرحا، فنقول إخراج البخاري ومسلم سيأتي مبحث أن البخاري قد يخرج له وفي الأصول لكن ينتقي بعض الأحاديث، لكن ما يرى أنه عدل في كل ما روى، لكن ينتقي من أحاديثه بعض الأحاديث، ينتقي من حديثه بعض ماذا الأحاديث، هذه المسألة مهمة سيأتي الكلام عليه. قال وهذا أصل، أي بمعنى هذا ضابط كلي لأي مسألة الذي مرت معنا، إذا رأيت من اشترط الصحة في كتاب من الكتب وأخرج لي رواة، وما رأينا في هؤلاء الرواة جرحا ولا تعديل، تقول عدله فلان، تقول عدله لفظا ونطقا، أو عدله لزوما وضمنا، نقول لزوما وضمنا. إذن إذا رأيت أثرا من ضمن رواة هذا الأثر أو هذا الحديث رجل في إسناد رأيته في البخاري، تقول هذا عدل، أقول لك من عدله؟ أنا رجعت إلى التهذيب، رجعت تهذيب الكمال إلى الميزان، إلى كذلك كتب مدام كتب التواريخ، ما رأيت من ترجم له بأنه عدل. تقول عدله فلان، تقول أين عدله فلان، تقول أخرج له واشترط الصحة. قال وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. قال فإن كان الخبر على شرطهما معا، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم، دون ما أخرجه ماذا؟ مسلم. يعني مسلم أخرج الحديث بسنده، أخرج الحديث بسنده، هذا الآن على شرطهما، لكن هذا المتن ما أخرجه لا في البخاري ولا في مسلم، ولا في البخاري ومسلم، وإنما رأينا إسناد على شرط ماذا؟ على شرط البخاري ومسلم، أي رجاله رجال البخاري ومسلم، كل هؤلاء الرجال قد أخرج لهم البخاري ومسلم، لكن هذا المتن ما هو موجود لا في الصحيحين ولا في البخاري ولا في مسلم. فيقول إذا رأينا متنا من المتون لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما لكنه بإسناد الصحيحين، أي برجال الصحيحين، فيقول هذا في المرتبة دون ما أخرجه مسلم، أي سندا ومتنا، يعني دون ما أخرجه ماذا؟ مسلم في هذه المرتبة، دون ما أخرجه مسلم في هذه المرتبة. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه ماذا؟ مسلم، أي أدنى مما أخرجه مسلم أو مثله. هذا الإشكال الآن، لماذا تردد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال دون ما أخرجه مسلم أو يساوي ما أخرجه مسلم؟ لماذا حصل للحافظ ابن حجر تردد في هذه ماذا المسألة؟ لماذا حصل له تردد في هذه المسألة؟ يقول عليه رحمة الله ما دام أنه على شرطهما معناه نال قوتين، القوة الأولى تعادل ما في مسلم، ما في ماذا؟ مسلم، باعتبار أن ما في مسلم تلقته الأمة بالخبر بالقبول، فهذا يعادل يعني شرط أحدهما. الشرط الآخر يعادل ما كان على شرط مسلم، يعني الأول يعادل ما اتفقت الأمة على إخراجه، والشرط الثاني أن هذا على شرط مسلم. فيقول عندنا شرط البخاري وشرط مسلم على شرط الشيخين، فالأول نجعله ما يقابل ما اتفقت عليه الأمة، والثاني نجعله مقابل ما هو على شرط مسلم، فتعادل فقال هو مثله، ما نقول أنه دون ما أخرجه ماذا؟ مسلم. أي فإن كان الخبر على شرطهما معا، قال مرة دون ماذا؟ دون ما أخرجه مسلم، قال أو مثله. فلماذا هذا ماذا التردد في هذه المسألة؟ هذه هي المسألة الذي حصل فيها هذا الإشكال، حصل في هذا الإشكال كما قلنا من باب المقارنة، من باب ماذا المقارنة. كيف المقارنة؟ كما قلنا يعني عندنا شرط البخاري ومسلم، الشرط الأول تجعله باعتبار ما اتفقت عليه الأمة، والشرط الثاني يعدل أنه على شرط مسلم فقال مثله. وضحت هذه يا إخوان؟ ومنهم من قال أن هذا ماذا دونه، منهم من قال أن هذا ماذا دونه. فالحافظ ابن حجر يعني يجري معادلة، يريد أن يجري ماذا معادلة، أن من فرد بمسلم يعادل الشرطين. كيف يعادل الشرطين؟ يقول ما اتفقت عليه أمة مقابل الشرط الأول، وما كان على شرط مسلم يقابل الثاني، فكان هذا الحديث الذي هو على شرطهما ولم يخرجه يعادل ما أخرجه مسلم على شرطه، يعادل ما أخرجه مسلم وهو ماذا على شرطه. ولهذا قال الحافظ أو مثله، قال الحافظ ماذا أو مثله، هكذا يعني الحافظ اجتهاد ماذا من الحافظ عليه رحمة الله، هذا اجتهاد من الحافظ عليه رحمة الله. ما الذي يرد على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ قالوا هذا الإشكال الذي أوردته يرد على كل المراتب، يرد أيضا على كل ماذا المراتب، لو جعلنا معادلات يرد على كل المراتب، فكأنهم ما استرضوا هذا القول من الحافظ ابن حجر في قوله أن ما كان على شرطهما ولم يخرجه مثل الذي أخرجه مسلم بالفعل من حيث ماذا القوة، معنى أن ما في مرتبة عندنا تسمى المرتبة ماذا الرابعة، ما تسمى ماذا المرتبة ماذا الرابعة، لكن الراجح أنه ماذا أنه أدون مما أخرجه الإمام مسلم، مما أخرجه ماذا الإمام ماذا مسلم عليه رحمة الله. قال لأن هذا يلزم أن يكون يأتي على كل المراتب، نفس المعادلة ستأتي على كل المراتب التي ستأتي ماذا معنى، التي ستأتي ماذا معنى. وأيضا للرجوع إلى تفسير شرطهما، من موصول بشرطهما، ولهذا مبحث فيه طول أيضا، من موصول بشرطهما، نفس الرجال أو ما يعادل الرجال، نفس الرجال فيما يتعلق بالقوة على كل. هذا اجتهاد من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في إجراء هذه المعادلة، ولهذا يعني تردد، لهذا تردد عليه رحمة الله في هذا ماذا المسألة. قال: وإن كان على شرط أحدهما، الأول على شرطهما، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم. يقول هذا المتن يعني، وإن كان على شرط أحدهما، إما على شرط البخاري هذا المتن، وإما على شرط ماذا مسلم، قال فيقدم شرط البخاري لأنه أقوى، قد مر معنا، وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما، كما قدمنا البخاري سندا ومتنا، أيضا نقدم ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط الإمام مسلم كما مر معنا. قال: فخرج لنا من هذه ستة أقسام، خرج لنا من هذه ماذا ستة أقسام. أين الثلاثة الأقسام؟ قلنا على شرطهما، هذا يتبع الثلاثة الذي مرت معنا فيكون الرابع، والخامس على شرط البخاري، والسادس على شرط مسلم، أين السابع؟ سيتكلم عليه. قال: فخرج لنا من هذه ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. متى نحتاج لهذا؟ عند التعارض. متى نحتاج نقول هذا أقوى من هذا؟ إذا حصل التعارض. إذن الأقوى ما اتفق عليه الشيخان سندا ومتنا، الثاني يعني ماذا من فرض به البخاري سندا ومتنا، الثالث ما أخرجه مسلم سندا ومتنا، الرابع ما كان على شرطهما ولم يخرج المتن وإنما على شرطهما من حيث السند، والخامس بعد ذلك كما قلنا ما كان على شرط البخاري من حيث السند ولم يخرجه، وهكذا ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. سيأتي يتكلم بعد ذلك على ما يتعلق بالسادس. قال: وثمت قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، أي ليس على شرط الشيخين وليس على شرط البخاري وليس على شرط ماذا مسلم، هذا هو القسم هذا السابع، هذا هو القسم السابع. وهذا القسم الذي ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق ب تفسير يعني شرطهما فيما يتعلم أدب الرجال، فيقول ثمت قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما، وتفسير الشرط سيأتي الكلام عليه. قال: اجتماعا وانفرادا، ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وكما قلنا أن هذا سيأتي الكلام عليه. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، إلى الحيثية ماذا المذكور كما قلنا من حيث الأوصاف، من حيث ماذا الأوصاف الذي مرت معنا. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح الحيثية المذكورة كما قلنا فيما يتعلق في أصل المسألة، في أصل المسألة ما اتفق عليه الشيخان من فرض به البخاري من فرض به مسلم، يعني هذه القاعدة الكلية، ما كان على شرطهما على شرط البخاري على شرط مسلم وما لم يكن على شرط واحد منهما، توفرت في أوصاف صحيح لكن لم يكن على شرطهما. فيقول عليه رحمة الله: وهذا التفاوت في المراتب، هذه الأولى جعلناها، وهذه الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة الأخيرة. قال: وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أي بمعنى من حيث التقديم الكلي، لكن أحيانا قد نقدم يعني ما في مسلم على ما في البخاري، أو ما يكون على شرط مسلم على ما في البخاري، كيف هذا؟ سيذكر الآن. قال: وأما لو رجح قسم على ما فوقه، يعني قد نجعل الذي فوق ينزل درجة ونجعل الذي في الأسفل يطلع ماذا درجة، ما السبب؟ قال: وأما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق أو للمفوق ما يجعله فائقا، للمفوق ما يجعله فائقا. مثاله قال: كما لو كان الحديث عند مسلم، الإمام مسلم مثلا، وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، مشهور قاصر عن درجة التواتر، لم يبلغ درجة التواتر لكن مشهور معنى ماذا؟ جاء من عدة طرق، جاء من عدة طرق ولم يبلغ ماذا حد التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، حفته ماذا قرينة صار بها يفيد العلم. قال: فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، إذا كان فردا ماذا مطلقا، يعني هذا الحديث عند الإمام البخاري من طريق صحابي، عند الإمام مسلم من طريق صحابيين، هذا فرد وهذا ما هو فرد، هذا عزيز، فيقول هذا أقوى من هذا، هذا أقوى من هذا، كما قلنا يروي الحديث الإمام البخاري من طريق صحابي واحد، نفس الحديث يرويه الإمام مسلم من طريق صحابيين، هذا أقوى. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة، هذا أقوى. فيقول هذا يقدم على ما في صحيح الإمام البخاري. لكن ما هي القاعدة الكلية؟ الترتيب الذي مر معنا، الأول الثاني إلى السابع، هذا هو الترتيب. لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، أي للنازل ما يجعله أعلى من الذي ماذا فوقه، بسبب القرائن، بسبب القرائن. ومنها ما صورناها لك أن هذا الحديث قد يروى عند الإمام مسلم من اثنين، طريق اثنين من الصحابة، أو من طريق ثلاثة من الصحابة، أو من طريق أربعة من الصحابة، عند البخاري عن صحابي واحد، عن صحابي واحد. من هذا جاء الإشكال. أي إشكال؟ مر معنا أن المتفق عليه هو ما أخرجه البخاري مسلم، أي متن واحد من طريق صحابي واحد، هذا يقال فيه متفق عليه. إذا كان هذا، إذا كان عندنا ماذا متن أو نفس هذا ماذا المتن أخرج عن صحابيين، أنتم معنا يا إخوان؟ المتفق عليه ما هو؟ أن يروى متن من طريق يعني ماذا عن يعني يتفق البخاري ومسلم على إخراج الحديث من طريق صحابي واحد، نفس المتن، يتفق البخاري ومسلم على إخراج متن من طريق صحابي واحد، يقال هذا متفق عليه، يقال هذا ماذا متفق عليه. إذا كان هذا الحديث يرويه صحابيان، إذا كان هذا الحديث يرويه صحابيان، بعض العلماء استشكل قالوا الآن هذا المتفق عليه قلنا هو في أعلى الدرجات، طيب هذا ما هو متفق عليه، هذا من طريق صحابي وهذا يروي الصحابي وهو نفس المتن، ألا يكون أقوى من ذاك الذي انفرد به يعني ماذا الذي اجتمع عليه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد؟ فقال الإشكال. أنتم معنا في صورة الإشكال؟ يعني عندنا الحديث المتفق عليه ما هو عندهم في المصطلح؟ متن واحد يروى من طريق صحابي واحد، كلاهما البخاري ومسلم قد أخرجه. فإذا كان هذا الحديث المتن يروي عند البخاري صحابي وعند مسلم ماذا صحابي، الآن انتقل من الفردية إلى كونه ماذا عزيز، يروي اثنين من الصحابة، من حيث المعنى هذا أقوى من ذاك، أقوى من المتفق عليه. فجاء الإشكال بعد ذلك. فلهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الحكم حكم إجمالي، أن هذا الحكم يسمى بالحكم الإجمالي، وإلا في المفوق قد يكون فائقا، وإلا في المفوق قد يكون ماذا فائقا. قال وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناد، في إسناد فيه مقال، يعني هذا الحديث عند الإمام البخاري بسند، يعني ماذا عند الإمام البخاري ماذا بسند، وعند الإمام مسلم بسند ماذا آخر، قيل في هذا السند عند الإمام مسلم أنه أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، نفس هذا المتن عند الإمام البخاري ما في السند قيل فيه بأنه من أصح الأسانيد. إذن الآن درجة مسلم أعلى من درجة البخاري، لماذا؟ لأنه يعني ماذا أخرج من هذه الطريق الذي قيل فيها بأنها من أصح ماذا الأسانيد. وضعت هذه ماذا يريد الحافظ ابن حجر؟ يريد يقول لا تجعلها قاعدة مضطردة، فأحيانا قد يكون الأنزل يرتفع بسبب القرائن، وإلا في الأصل هكذا متفق عليه البخاري، متفق عليه خرج البخاري مسلم على شرطهما، شرط البخاري شرط مسلم، ما لم يكن على شرطهما وهو صحيح توفرت فيه شروط ما تصح، هكذا الترتيب من حيث الترتيب السبع الأقسام. لكن أحيانا قد يكون الأنزل يعني يفوق الأعلى، والسبب ذكر لك القرينة، القرينة الأولى يرويه الإمام مسلم عن صحابيين أو ثلاثة، القرينة الثانية يكون عند الإمام مسلم بسند قال فيه بعض العلماء من أصح الأسانيد كقول أحمد عليه رحمة الله يقول في هذا الإسحاق مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا يقول هذا من أصح الأسانيد، عند مسلم هذا المتن من غير، عند البخاري هذا المتن من غير هذا الإسناد الذي يقيل فيه بأنه من أصح الأسانيد فيكون أنزل، هذا من حيث ماذا القرائن الذي تعرض. ولهذا جعل المسألة عرضية، يقول قد يعرض، أي المسألة عرضية. ماذا نستفيد؟ إذا لم يعرض شيء فالأصل الترتيب الأول، إذا لم يعرض شيء الأصل الترتيب الأول. أما ما يتعلق مسألة ما معنى شرط البخاري ومسلم، هذا سيأتي له مبحث، ونذكر أيضا ما ذكر الدارقطني في الإلزام وعلى أي شيء بنى كتابه، وهكذا الحاكم في المستدرك على أي شيء ماذا بنى كتابه، سيأتي إن شاء الله على هذه المسألة. عنده إشكال يا أخوان أصلاً. خلاصة. ها؟ خلاصة السابع. ما هو خلاصة السابع؟ خلاصة السابع يعني توفرت فيه أوصاف الصحيح، لكن لا على شرطهما ولا على شرط أحدهما، توفرت فيه شروط الصحيح الذي مرت معنا في تعريف الحديث الصحيح، فيكون في المرتبة بعد هذه، بعد هذه المراتب. لكن ما يتعلق ما هو شرط البخاري، هل هو نفس الرجال تقول هذا على شرط البخاري، هل هو نفس الرجال الذي أخرج له البخاري وأيضا بنفس التشكيلة فلان عن فلان عن فلان، ما الموصول بشرط البخاري؟ لهذا يقولون أن الحاكم يعني خلط في هذه المسألة، فنحتاج أن نرجع إن شاء الله ونأخذ هذه المسألة فيما يتعلق بالإلزامة للدارقطني والمستدرك للحاكم بماذا فسر على شرطهما، وبعدها يتضح لنا إن شاء الله. أو مثل كما قلنا إخوان الآن يقول يعني ما كان على شرطهما، يعني ما أخرجه لكن على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، يقول إما أن يكون أدون من مسلم، أي ما أخرجه مسلم بسنده، أو مثل ما أخرجه مسلم. الحافظ يأتي إلى معادلة، إيش المعادلة؟ يجعل الشرط الأول على شرطهما، يقول هذا ما اتفقت عليه الأمة يقابل ما اتفقت عليه الأمة، والثاني يقابل ما كان على شرط مسلم، فيقول مثله، معادلة، يجريها معادلة يعني. فهمتني؟ يعني مثل الإنسان الآن يعني يريد أن يقسم أرضا بين أناس، الأرض فيها طلوع فيها نزول فيها طيب فيها ماء، يجرون معادلة، يقول يا فلان لك هذا الشيء، لك هذا ماذا الشيء مع مال كذا وكذا، لأن هذه الأرض أنقص من تلك الأرض من حيث الجودة، فيجعلوا المعادلة، فيقولون هذا. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أورد هذا الإشكال فقال نجعلها معادلة، نجعلها معادلة. قالوا هذه المعادلة تأتي علينا في كل الطبقات أيضا، تأتي علينا في من فرد به البخاري تأتي نفس المعادلة الآن. فكأنهم يعني ما عولوا، الحافظ ابن حجر دقيق بالعبارات، كأنه يجعل يعني ما كان على شرطهما بالتفسير الذي سيأتي معنا يعدل ما كان في صحيح الإمام مسلم بالفعل الذي خرج، لكن حقيقة أن ما تلقته الأمة ما يعدله شيء، حقيقة ما تلقته الأمة ما يعدله شيء في صحة متنه وفي يعني ماذا في كذلك يعني توثيق رواته، بخلاف ما يتعلق بشرطهما. لكن هذا اجتهاد من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بارك الله فيه. ركزوا عليها يا اخوان، هذا الكتاب مفيد جدا، ركزوا على هذا الكتاب وعلى عباراته مفيدة، الرجل لخص لك علوم المصطلح النظرية، لخصها في هذا الكتاب، حاول تركز على كل لفظة. الكلام اللي هو فلسفي اتركه، لكن الكلام الذي عليه عمل طيب خذ فيه، أما كلام فلسفي قد تكون مسألة صرفية، مسألة نحوية، أو مسألة فلسفية مشي، لكن مسألة قد ينبني عليها عمل في باب علم الحديث ركز عليها، حاول تجمع بين أقوال الأئمة حتى تخلص لك بشيء فيها. ولهذا الكتاب، هذا الكتاب مشروح، مشروح شروحات كثيرة جدا، هذا الكتاب مخدوم، لا تظن أنه مخدوم، شرحنا في مجلدات، يعني سبحان الله كلام قليل يشرح في مجلدات، وصاحب هذا الكتاب شرح في يعني ورقات، شرح ماذا في ورقات، لكن الذي جاء بعده طولوا في شرحه، أطالوا في شرح، بعضهم شرح في مجلدين، بعضهم في مجلد، بعضهم في ثلاثة مجلدات. حقيقة لأن كلام الحافظ كلام متين جدا، كلام متين، والفلسفة فيه حقيقة قليلة ليس بكثيرة. الله طيب.